إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أصل من أصول السنة عند أهل السنة والجماعة، قال: ويرون إقامة الحج والجهاد على أساس أنها معطوفة على الحج، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. يعني من أصول أهل السنة أنهم يرون إقامة الحج ويرون الجهاد ويرون إقامة الجمع والجماعات والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فساقا، فسقا لا يخرجهم عن الملة. أبرارا، الأبرار جمع بر وهو كثير الطاعة، أو فجارا، الفجار جمع فاجر وهو العاصي كثير المعصية. فأهل السنة رحمهم الله تعالى يخالفون أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن الروافض، يخالفونهم مخالفة تامة، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله ما دام فسقه لا يخرجه من الملة. وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا، كما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة، وما زال الناس على ذلك، يجعلون للحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه، وهذا هو المشروع، لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به. أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى واختلاف. فأهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج. لا يقولون، يعني أهل السنة والجماعة، هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته، لأن يعني أهل السنة والجماعة يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا حينئذ لا طاعة له، ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين. لكن الفجور الذي دون الكفر، مهما بلغ هذا الفجور فإن الولاية لا تزول به، بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية. هذا أصل من أعظم الأصول، ومخالفته عند كثير من أهل الأهواء أدت إلى كثير من الشرور، كما سيأتي فيما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وعليه فكل من خالف فهو مخالف لأصول أهل السنة والجماعة، موافق لأهل البدع، مواطئ لأهل الأهواء، ولا يتأتى من مخالفته إلا الشر العظيم، كما هو معلوم شرعا وواقعا، فإن مخالفة الشرع لا بد أن تؤدي إلى كثير من الشر، والواقع يشهد بذلك أيضا، كما هو ظاهر واضح لا يخفى على أحد. فأهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار، أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فساقا، فسقا لا يخرجهم عن الملة. يعني بشرط ألا يكفر الكفر البواغ. وأما ما دام داخل دائرة الإسلام فإنه مهما فعل من أمور الفسق فإن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج عليه. وقد قال الشيخ في شرح ذلك قولا واضحا قال: فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج. هذا كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال: لا يقولون، يعني من صنع ذلك وشرب الخمر حتى في الحج، لا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته ويخرجون عليه. لماذا؟ لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. فهذا إذا وقع منه، يعني إذا وقع منه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان لا طاعة له، ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين بالشروط التي ذكرها العلماء، وهي تلك الشروط التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هو معلوم من قواعد الشرع الأضر كما فصل ذلك أهل العلم، وهو توفر العدة لفعل ذلك من غير أن يتأتى من وراء ذلك الفوضى والشر. لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ هذا الفجور فإن الولاية لا تزول به، بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية، خلافا للخوارج الذين خالفوا في هذا الأصل. الخوارج يقولون إنه إذا ما عصى الأمير، إذا عصى الإمام فإنه لا طاعة له، يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا، لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة، فهم يكفرون بالمعصية، يكفرون بالكبيرة، وعليه فإذا كفر عندهم فإنهم لا يرون له عليهم طاعة، ويخرجون عليه بالسيف، وقد وقع بسبب ذلك شر عظيم. والمعتزلة يرون ذلك أيضا، فهذا خلافا للخوارج والمعتزلة، وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم، ويقولون إن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام، أن الأمة ليست على إمام ولا تبعا لإمام، بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم. ويقولون أي الرافضة إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم، ولا حج ولا جهاد مع أي أمير كان، لأن الإمام لم يأتي بعد. فهذا أصل من الأصول العظيمة، ولأن كثيرا من الناس الذين يدعون إلى الله ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى ويتصدرون لم يحدقوا ولم يتعلموا أصول أهل السنة، يتأتى منهم كثير من الخروج عن قواعد أهل السنة والجماعة، ويوافقون أهل البدع في أصولهم، ويسيرون على حسب أهوائهم، وتدخل الحماسات من أجل تأجيج العواطف، ثم يحدث بعد ذلك ما يحدث من الشرور والفوضى. لكن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا، ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة بل يصلي في رحله. فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر، لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تجر إلى فتن عظيمة لم يمر على أهل الإسلام مثلها بسبب هذه المخالفة لقواعد وأصول أهل السنة والجماعة. فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا فجارا، يخالفون في هذا كما هو معلوم الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، وإذا وقع الإمام أو الأمير في المعصية فإنهم يكفرونه وليس له حينئذ طاعة. والروافض يقولون لا إمام أصلا، والأمة تموت ميتة جاهلية لأنه لا إمام عندهم إلا المعصوم، ولا معصوم حتى يخرج. فهؤلاء أهل الأهواء والبدع وأهل الزيغ والضلال، يوافقهم لجهله كثير من أهل السنة الذين ينتسبون إليها ولكنهم لا يعلمون هذه الأصول، أو أنهم لا يسمعون عنها أصلا. فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟ فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا فجارا، وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف، ولأن الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته، يعني في إزاحته وعزله، فالذي يحدث من الفساد بسبب خروجها على ذي السلطان أكبر بكثير جدا من الذي يتحصل من إزاحته. وأهل السنة أهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الروافض الذين يرون قتال الولاة والخروج عليه إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلما وقع منه، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالخروج عندهم أصل من الأصول، وأما عند أهل السنة والجماعة فهذا الأمر على هذا النحو من التفصيل. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واضح جدا: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وأهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين يرون قتال الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه، أي ما ظنه الخوارج والمعتزلة والشيعة ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه المسألة على حسب التفصيل فيها هي سبب الخلاف الناشب بين أهل السنة اليوم أو الذين ينتمون إلى مذهب السلف، فإنهم يختلفون بسبب هذه المسألة اختلافا كبيرا، والأمر فيها واضح، واتباع السلف فيها لازم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ينبغي علينا أن ننظر في هذا الأمر على حسب ما علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعني هذا أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر، يعني أنه إذا فعل المنكر لا يكون منكرا بل يكون قد فعل منكرا، يرون أنه منكر، وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس، لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه في نفسه محذوران عظيمان: الأول اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر فالناس على دين ملوكه، والثاني أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو تغيير مثله أو مقاربه، لأنه لا يمكن أن يلابس المنكر ثم يذهب من أجل أن يغيره ويبقى هو عليه، بل سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو تغيير مثله أو مقاربه. فأهل السنة يقولون هذا منكر، ولكن لا يرون الخروج بسببه، لأن المنكر الذي سيترتب على تغيير هذا المنكر سيكون أعظم من هذا المنكر بما لا يقاس. ولذلك فهذه من قواعدهم رحمة الله عليه، وهم في ذلك يتبعون كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. فنكره المنكر ونكره فعله، ولكن لا تخرج ولا تنزع اليد من طاعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه، أي فرأى الوالية، يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأخرج مسلم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. فليس الأمر كما يشنع مخالفو أهل السنة على أهل السنة ويشغبون عليهم، لا، أهل السنة ينكرون المنكر، ينكرونه ولا يقرونه ولا يحبونه، ولكن لا ينزعون يدا من طاعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصول التي علمهم إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي حملوها للأمة بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. أهل السنة والجماعة يقولون: حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما، يعني من فعل الأمير المنكر، فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور، وإن كانوا عصاة فنقيم معهم الحج والجهاد، وكذلك الجمعة والأعياد نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا. فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلا ويظلم الناس بأمواله، نصلي خلفه الجمعة وتصح الصلاة، حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شر، ولكن لا يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات، ولكن هذا يخصه هو، وهذا ما لا يليق به أن يفعله، ولكن ما الذي يخص الرعية؟ الذي يخص الرعية ألا تختلف وألا تخرج عليه إلا إذا وصل إلى الكفر البواح، ومع ذلك إذا وصل إلى الكفر البواح الذي عندهم لم ينقل إليه، عندهم فيه من الله برهان واضح جلي لا يختلف فيه اثنان، فإنه لا يرخص في الخروج لأحد إلا إذا امتلك العدة، وهذا أمر دونه خرط القتاد. ولذلك تجد هذا الكلام كما ترى من هذا الإمام العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يقول: فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلا ويظلم الناس بأمواله ويستشري في عهده الفساد، نصلي خلفه الجمعة وتصح الصلاة، حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شر، ولكن لا يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات. وكذلك أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون بهم أبرارا كانوا أو فجار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبهذه الطريقة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فقد يقول قائل: كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في الحج والجهاد والجمع والأعياد؟ فنقول: لأنهم أئمتنا، ندين لهم بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حقهم طاعتهم في غير معصية الله، حقهم طاعتهم في غير معصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله رب العالمين فلا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله فهو متفق على روايته من طريق عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الشيخ أيضا حديث وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. يسألون حقهم يعني سمعوا الطاعة، ويمنعون حقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الحديث متفق على صحته من رواية عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لابد أن يكون الذي يحكم بهذا قد رآه، إلا أن تروا، وهذه أعلى وسيلة من وسائل الإدراك. وأما النقل المزيف والإشاعات فلا يعتد بها في أمثال هذه الحالات، إلا أن ترى كفرا مجمعا على القول بأنه كفر لا على سبيل التأويل، فإن إكفار المؤول اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة. إلا أن ترى كفرا بواحا ظاهرا يراه كل أحد ويحكم به كل راء، عندكم أنتم، لا أن ينقل إليكم، عندكم فيه من الله برهان. ويبقى شرط، وقد قال أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة، إنه لا بد من توفر العدة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بايع عليه أصحابه رضوان الله عليهم: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا بد من توفر هذه الشروط. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لأننا لو تخلفنا عن متابعتهم لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب على شقه أمور عظيمة ومصائب جسيمة. الأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم، لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فنبحث معهم فيه بحث تقدير واحترام لنبين لهم الحق، لا على سبيل الانتقاد لهم والانتصار للنفس. وأما منابذتهم وعدم طاعتهم فليس من طريق أهل السنة والجماعة، والشرور التي تترتب على الخروج على كل ذي سلطان وعلى الحكام يعلمها كل من له بصيرة وكل من تتبع أخبار من خرجوا على حكامهم كما وقع في الجزائر مثلا، وقد أدى إلى كثير من المصائب التي نزلت على المسلمين وما زالت إلى يوم الناس هذا. وقد اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله الإمام فقالوا يا أبا عبد الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، وكان ذلك في أيام الواثق، يعنون إظهار القول لخلق القرآن. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أن لا نرضى بإمرته أي الواثق ولا سلطانه، يعني يريدون الخروج عليه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم أنكروا بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. والإمام أحمد كان يحمل حملا ويضرب ضربا ويعذب تعذيبا من أجل أن ينطق كلمة الكفر وأن يقول إن القرآن مخلوق، فهذه كلمة كفرية وقد حملت عليها الأمة بالسيف والصوت معه، وكانت تدرس ويمتحن العلماء بها. ومع ذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قال شيخ الإسلام لم يكفره، لأنهم جهال لا يعلمون، وإنما خدعهم من كان حولهم، وكان رحمه الله تعالى لا يرى الخروج عليهم وهم يدعون الأمة إلى ذلك، بل يجبرون الأمة على أن تنهج هذا النهج، بل عذب هو من أجل أن ينطق كلمة الكفر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومع ذلك لم يرى الخروج كما ترى في آثاره. وإنما ندعو إلى الله ونصبر، استعينوا بالله تبارك وتعالى ونصبر، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا، وبلغوا دين الله تبارك وتعالى لخلق الله، وعلموا الأمة وانشروا فيها أصول أهل السنة والجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، كما قال الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان صفة من صفات أهل السنة، وهي أنهم يحافظون على حضور صلاة الفريضة مع الجماعة ويحضرون الجمعات وغير ذلك، خلاف الشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم، وخلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. فأهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام يحافظون على الجماعات، يحافظون على شهود الجماعات فيصلون الفريضة في الجماعة، خلافا للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم، وخلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. وأما أهل السنة فيصلون الجمعة والجماعات والأعياد ويشهدون ذلك ويحافظون عليه. فيحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس، يحافظون عليها محافظة تامة بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين. فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات، إلا أن يكون معذورا، وللفقهاء تفصيل في الأعذار. وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه، فيكون قول شيخ الإسلام رحمه الله ويحافظون على الجماعات يعني على الاجتماع على الرأي ويحرصون على عدم النزاع فيه ويحرصون على ألا يفترقوا، ف فإن هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه من رواية أبي موسى رضي الله عنه. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، فهي وصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة والجماعة يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يرون النصيحة من الدين، والنصيحة إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه، وهي إخلاص النية من الغش للمنصوح له. فأهل السنة والجماعة يدينون أن يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة، ويعتقدون ذلك دينا، يعتقدون نصح الأمة دينا، يعني يعتقدون أن النصح للأمة من الدين. والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله، فقد يكون الحامل عليه الغيرة، وقد يكون الحامل عليه الخوف من العقوبات، وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين، إلى غير ذلك من الأسباب. ولكن أهل السنة ينصحون الأمة لأن النصح للأمة دين، لأنهم يفعلون ذلك خوفا من العقوبة، ولا يفعلون ذلك غيرة، ولا يفعلون ذلك تخلقا بالأخلاق الفاضلة، وإنما يفعلون ذلك لأنه دين يدينون به لله رب العالمين، ويدينون بالنصيحة للأمة، يعني يعتقدون النصيحة للأمة دينا في أعناقهم، ينبغي عليهم أن يدينوا به لله رب العالمين. وكن ناصحا للمسلمين جميعهم بإرشادهم للحق عند خفائه، ومرهم بمعروف الشريعة وانههم عن السوء، وازجر ذا الخنا عن خنائه، وعظهم بآيات الإله بحكمة لعلك تبري داءهم بدوائه. فإن يهدي مولانا بوعظك واحدا، تنل منه يوم الحشر خير عطائه، وإلا فقد أديت ما كان واجبا عليك، وما ملكت أمر اهتدائه، وما ملكت أمر اهتدائه. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده. لكن هؤلاء يعني أهل السنة والجماعة ينصحون للأمة طاعة لله وتدينا له، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث تميم بن أوس الداري أبي رقية رضي الله تبارك وتعالى عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله تبارك وتعالى صدق الطلب في الوصول إليه. هذا الحديث الذي رواه تميم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل من الأصول العظيمة في دين الله رب العالمين. الدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. فكذلك الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله تبارك وتعالى هي صدق الطلب في الوصول إليه. فالله رب العالمين غني عن العالمين، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع له، ويستلزم ذلك الزود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال: ولكتابه. النصيحة لله ما معناها؟ صدق الطلب في الوصول إليه. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع له، النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى ببيان أنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه وهو كذلك يعتقده في نفسه، فهذا هو النصح لكتاب الله تبارك وتعالى. النصح لأئمة المسلمين، كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر، هذا مهم. هذا التعريف للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مهم جدا، يقول: وأئمة المسلمين كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر. فهناك إمام عام كرئيس الدولة، وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة المساجد وغيرهم، وعامتهم يعني عامة المسلمين وهم التابعون للأئمة. ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساويهم والحرص على إصابتهم الصواب، بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تقطيعة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام، لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه فلا ندري من الصواب معه. وهذا هو الحادث، فإن الناس في الجملة لا يثقون في أحد إلا من رحم الله، وفقدوا الثقة في الجملة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فإذا قلت الرأي الذي ينصره الدليل من الكتاب والسنة قالوا لك: ولكن فلانا يقول بضد، وهكذا. فدخل الناس في المتاهة، والسبب هو هذا. فيقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: العوام إذا رأوا العلماء على هذا النحو سقط العلماء من أعينهم، وقال العوام كل هؤلاء أي كل العلماء راد ومردود عليه فلا ندري من الصواب معه، فلا يأخذون بقول أي واحد منهم، لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح، فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للأمة: ويدينون بالنصيحة للأمة، يشمل الأئمة والعامة. فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأهل السنة يرون النصيحة للأمة دينا يدينون به لله رب العالمين. وكان مما يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. فإذا قال قائل: ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ فالميزان هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. فإذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة. ما ميزان النصيحة للأمة؟ ميزان النصيحة للأمة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا هداك الله تبارك وتعالى لأمر من أمور الخير فإنه لا يتم لك تمام حتى تجتهد في بث ذلك وفي تعريفه لعموم المسلمين، لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدل على أن الإنسان لا يمكن أن يكون مستقيما في إيمانه إلا إذا صنع هذا الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر، هل ترضى أن يعاملك شخص بها؟ فإن كنت لا ترضى فلا تعامله بتلك المعاملة، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت لا تحب لنفسك هذا ولا ترضى لنفسك أن يعاملك بهذه المعاملة، فلا ترضى له هذه المعاملة أيضا، حتى تكون قد أخذت بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: ويعتقدون، يعني أهل السنة والجماعة، معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث متفق عليه من رواية أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا بيان لوجه الشبه، لأن عندنا مشبها ومشبها به وأداة تشبيه، فيبقى الركن الرابع هنا من أركان التشبيه وهو وجه الشبه الجامع. ما الجامع هنا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان، الكاف هنا أداة التشبيه، البنيان مشبه به، البنيان المرصوص، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشبهه، لأن الكاف أداة تشبيه. فإذا ما وجه الشبه؟ يشبهه في أي شيء؟ يشد بعضه بعضا. فكما أن البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فكذلك المؤمن للمؤمن يشد المؤمن أزر أخيه المؤمن. فهذا وجه الشبه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بتمثيل آخر من أجل تقريب الفهم، قال: وشبك بين أصابعه، يعني المؤمن للمؤمن هكذا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. ثم بين في أي شيء؟ يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا كثير من الأحاديث في هذا المعنى، منها ما أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال المؤمنين بعضهم مع بعض. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك آتيا أيضا بتشبيه وبصورة كاملة يستدعيها الذهن عندما تسمعها الأذن، من أجل أن يعلم المرء مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، الكاف مرة أخرى أداة التشبيه، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى، يعني دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك، يعني في تلك الشكوى، تداعى له سائر الجسد، يعني باقي الجسد، بالسهر والحمى. وعند مسلم رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، إذا اشتكى عينه اشتكى سائره، يعني باقيه، كالجسد الواحد. المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وعند مسلم رواية أخرى عن النعمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: المؤمنون التي ضرت المسلمون كرجل واحد، وهذه المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهل ترى المسلمين هكذا؟ هل ترى المؤمنين هكذا كالجسد الواحد كرجل واحد؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهم كذلك؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا، يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ويعتقدون قوله صلى الله عليه وسلم هذا تمام قول شيخ الإسلام رحمه الله، يعني ويعتقدون قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فذكر الحديثين رحمه الله تعالى. هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، يعني يعلمونه ويعملون به ويلتزمونه لا يخالفون. ما معنى يعتقدون؟ يعني يعلمونه ويعملون به ولا يحيدون عنه. فهل هم كذلك؟ شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا حتى يكون بناء محكما متماسكا يشد بعضه بعضا ويقوى به، أي يقوى بعضه ببعض كالبنيان. ثم قرب هذا وأكده فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأصابع المتفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان يمسك بعضه بعضا. كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله، فهو مرآة أخيه، إذا وجد فيه النقص كمله، إذا احتاج أخوه ساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا، وليس بكلام يقولونه وإنما هو عمل يعملونه، ويعتقدون قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه من روايات النعمان ابن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه. التوادد والتراحم والتعاطف فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من باب التفاعل، تستدعي اشتراك الجماعة في أصل الفعل. فالتراحم رحمة بعضهم بعضا بسبب الأخوة الإيمانية، والتوادد والتواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، والتعاطف وإعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب على الثوب يقويه. فأهل السنة كذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا خبر يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا المثل؟ هذا خبر يعني ليس فيه أمر كما ترى، من صيغة من صيغ الأمر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فراه ليس بأمر على حسب الصياغة، ولكنه خبر معناه الأمر. فهذا كما ترى خبري لفظا إنشائي معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكون كذلك على هذا الوصف الذي وصفه صلى الله عليه وسلم والتمثيل الذي مثله للمؤمنين. فقول شيخ الإسلام وقوله معطوف على قوله في الكلام الذي مر، مثل المؤمنين في توادهم يعني في مودة بعضهم بعضا، وتراحمهم رحمة بعضهم بعضا، وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض. كالجسد الواحد، يعني يشتركون في الآمال والآلام، فيرحم بعضهم بعضا، فإذا احتاج أزال حاجته، ويعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك، ويود بعضهم بعضا، حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه البغضاء. لأنك خبير أن التمثيل يقضي بأن الإنسان لا يمكن أن يتصور أن يده مثلا تقول أنا أعمل وحدي برأسي، لا يكلفني أحد، ولا أسمع ولا أطيع لسائر الجسد، أنا أعمل وحدي، والرجل تقول أنا أعمل وحدي، وتناصب اليد العدال، لا يتصور هذا. فالمؤمنون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال مصرحا المسلمون كرجل واحد، وقال المؤمنون كرجل واحد، فلا يمكن أن تختلف بعض الأعضاء على بعض. فكذلك المؤمنون يتعاضدون، يتناصرون، يتحابون، يتوادون، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما هو معلوم. الحمى ما ينشأ عن المرض من حرارة الجسم، والسهر عدم النوم. فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ولو من أصغر الأعضاء تداعى له سائر الجسد، فإذا أوجعك أصبعك الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاء فإن الجسد كله يتألم، إذا أوجعتك الأذن تألم الجسد كله، إذا أوجعتك العين تألم الجسد كله، وغير ذلك. فهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل مصور للمعنى ومقرب له غاية التقريب، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صفة من صفات أهل السنة والجماعة وأصلا من أصولهم، فقال ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. فأهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. الصبر لغة الحبس، وهو حبس النفس عن الجزع والاعتراض على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط باللفظ ظاهرا، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. يأمرون بالصبر عند البلاء، يعني عند الامتحان بالمصائب والشدائد، والشكر يعني ويأمرون بالشكر عند الرخاء. الشكر الاعتراف بالنعمة باطنا، واللهج بالثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وتصريفها في مرضات من أنعم بها وأسداها. والرضا بمر القضاء، يعني ويأمرون أي أهل السنة والجماعة بالرضا بمر القضاء. الرضا ضد السخط، السخط والسخط لغتان في اللفظة، الرضا ضد السخط، أي يأمرون بالرضا بما يجري على العبد مما يكره كالمرض والفقر وأذى الخلق والحر والبرد والآلام. الخلل الذي يحدث عند المسلمين بسبب عدم معرفتهم لأصول أهل السنة والجماعة، لو أنك تأملت هنا في قول الشيخ في بيان هذا الأصل، ويأمرون يعني أهل السنة والجماعة بالرضا بمر القضاء، ثم نظرت في أقوال أهل العلم في تفسيرهم لمر القضاء أنه ما يجريه الله على العبد مما يكرهه كالمرض والفقر وأذى الخلق، فأذى الخلق كالحر والبرد، لا يستطيع أحد أن يتوقع من الحر والبرد، فهذا لابد أن يصيبه، وكذلك أذى الخلق لا بد أن يصيبه منه شيء، كما يصيبه ما يصيبه من الحر، وكما يصيبه ما يصيبه من البرد، والحر والبرد والآلام. فيرضى أهل السنة بما قدر الله رب العالمين عليهم من ذلك، وأما الإنسان إذا لم يكن فاهما لذلك فإنه يتسخط على مقدور الله رب العالمين فيه. ولو علم أن ذلك من صفات أهل السنة والجماعة ومن أصولهم لاجتهد حتى لا يخرج عن أصول أهل السنة أن يكون آتيا بذلك على الوجه المرضي عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله رب العالمين أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه، وما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا إليه، فنسأل الله رب العالمين أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.